بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني اخواتنا الكريمات واخواننا الكرام برضو يعني ونكون عارفين يعني اخوات انشط في هذا الامر المسؤولين عن ثغر التفريغ على موقع طريق الله. بصراحة يا جماعة يعني انا مدين ليكم يعني بفضل كبير في الفترة اللي فاتت، يعني سبحان الله العظيم كل ما اطلب من اخواني في الموقع تفريغ دروس سابقة بحتاج ليها في امور يعني تهمني، يعني سبحان الله العظيم يعني انتوا جزاكم الله خيرا فعلا، يعني ساعدتوا معايا وكنتوا يعني فريق معايا الفترة اللي فاتت وفرقتوا حاجات كتير قبل 10 ذي الحجة وفي 10 ذي الحجة وبعد 10 ذي الحجة، والحاجات دي الواحد بفضله منة الله انتفع منها يعني واستفاد منها، وفي ناس انتفعت واستفادت. يعني انا سبحان الله كان معايا احد اخواني حبايب قلبي قوي خطباء الجمعة اللي فاتت، ف يعني اخي اللي معاه التفريغ اداني تفريغ درس قبل الرحيل، فانا خارج من المسجد بيه فبيقول لي ايه ده، فبقول له ده درس عن راس السنه الهجريه، قال لي انا عايز احضر حاجه عن راس السنه الهجريه، قلت له فانا بصيت يعني فسبحان الله العظيم فخد التفريغ وفرحان جدا، وقال ان هو هيصور نفسه نسخه وهيجيب لي نسخه وهيحضر الخطبه من هذا التفريغ يعني باذن الله. فيعني انتم مدركين ان التفريغ ده فيه دعاء، يعني في دعاء كثيرين يا جماعه بالذات الدعاء اللي بيبقوا مبتدئين في اول طريق الدعوه، ان ربنا يستعملنا يا رب الى ان نلقاه في الدعوه اليه، اللهم امين. اما بييجوا يتكلموا بيجيبوا تفريغات دروس الدعاء التانيين، يعني ما يجيبش الدرس، يعني مثلا ما يجيبش درس مثلا ايه كامل اللي يجيب تفريغه ليه، يقول لك انا هسمع الدرس في ساعه ونص مثلا، طب انا التفريغ اجيبه بسرعه، فيقوم يجيب التفريغات اللي الدروس عن القيام اللي متفرغه فعلا. فانت الوقت لما فرغت الدرس انت في دعاء يعني حضروا دروس وربنا نفع الناس بيهم بسبب هذه التفريغات، وفي ناس قرأوا هذه وفي ناس حولوا التفريغات للكتب، يعني الموضوع تجاره رابحه بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى. يعني دي من الصهور المحوريه، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان ربنا يرزقكم الاحسان في التفريغ، يعني التفريغ لما يبقى معايا كمان تنسيق، انا بالنسبه لي الكلام ده بيريحني جدا، ولو حد مثلا ايه هندي بقى المطبعه او كده بعد كده كلام متنسق تعمله كتاب بيبقى طبعا في فرق كبير جدا. فطبعا لو التفريغ يبقى مع تنسيق هتبقى حاجه في غايه الجمال وفي غايه الروعه. اتمنى ان احنا نفضل مع بعض ان شاء الله لحد ما نفرغ كل الدروس اللي انا اديتها في حياتي، يعني ده طبعا هيحتاج بقى اضافة ناس ليك ويحتاج مجهود كبير منكم ويحتاج انكم تدربوا ناس جدد على برضو فن التفريغ بحيث انه يضافوا ليكم، ولكن يعني انا سعيد جدا بالمجهود اللي انتم بتبذلوه، ربنا يبارك فيكم وربنا يجعل الوقت اللي انتم بتبذلوه في التفريغ بركة ليكم في وقت مذاكرتكم وبركة ليكم في حياتكم وبركة ليكم في كل امر يتعلق بدينكم ودنياكم يا رب، وربنا يستعملنا ولا يستبدلنا يا رب. يعني الدرس ممكن يكون سمعوا عدد قد ايه ولكن بسبب التفريغ ده ممكن يستفاد منه عدد اكبر بكتير جدا. يعني في حاجات كتير جدا نفسي ان انا اقولها لكم اكتر من كده، ولكن تبعا ان شاء الله هيبقى في تواصل بيننا وبين بعض باذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خير.